أبو عنبة الخولاني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها، وأحبها إليه ألينها وأرقها. أبو عنبة الخولاني صحابي الحديث مشهور بكنيته مختلف في اسمه، فالكنية أبو عنبة مشهورة، لكن الاسم قيل عبد الله بن عنبة، وقيل عمارة، وقيل وقيل غير ذلك. قال البغوي: سكن الشام، وذكره بعضهم في من نزل من الصحابة بحمص، وقال أحمد بن محمد بن عيسى في رجال حمص: أدرك الجاهلية، يعني في الصحابي هذا، وعاش إلى خلافة عبد الملك، وكان ممن أسلم على يد معاذ رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وكان أعمى رضي الله عنه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وغيره. وقد أخرج طبعا ممن روى عنه بكر بن زرعة وأبو الزاهرية وشرحبيل بن سعد ولقمان بن عامر وآخرون. أخرج البغوي وابن ماجه عن بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى القبلتين، معناه صحابي قديم، وهذا في الإصابة والتهذيب التهذيب وأسد الغابة. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمته: الصحابي المعمر شهد اليرموك وصاحب معاذ بن جبل وسكن حمص. قال يحيى بن معين: قال أهل حمص هو من كبار التابعين، وأنكروا أن تكون له صحبة. قلت: من القائل؟ الذهبي: هذا يحمل على إنكارهم الصحبة التامة للصحبة العامة السير. قال ابن كثير: له صحبة ورواية سكن حمص وبها توفي وقد قارب 100 سنة. الحديث هذا رواه الطبراني في مسند الشاميين، وأبو عمرو المقرئ في جزئه، وحسنه الهيثمي كما في فيض القدير. وقال الحافظ بالعراقي في تخريج أحاديث الإحياء: فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، لكنه صرح فيه بالتحديث. إذن أصلا أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، لكن إذا صرح بقية قال: سمعت، حدثني، خلاص. لكن إذا قال عن مشكلة. وصح عن خالد بن معدان قال: إن لله تبارك وتعالى في الأرض آنية، وأحب آنية الله إليه ما رق منها وصفى، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. رواه أحمد في الزهد. يعني هذا حديث طبعا موقوف عن خالد بن معدان، بمعنى الحديث المرفوع. ما هو معنى الحديث؟ الشرح: إن لله آنية من أهل الأرض. الآنية جمع إناء، وهو وعاء الشيء الذي يحويه. وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. أولا الإضافة إضافة تشريف، آنية ربكم، كما يقال بيت الله، إن لله في الأرض بيوتا وهي المساجد. قال هنا آنية الله، مثل أهل القرآن أهل الله. هذه إضافة التكريم والتشريف تدل على معنى عظيم ومقام ورتبة شريفة لهؤلاء. القلوب أوان لله، آنية الله. العبد له وعاء وإناء، العباد لهم آنية ويملؤونها بما شاءوا، لكن آنية الله ماذا يملؤها ربها؟ يملؤها ربها علما وفضلا، إيمانا وبرا، تقا وهدى. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذه القلوب أوعية، يعني فيها متسعة، قابلة للملء. هذا معنى قابلة للملء. فأشغلوها بالقرآن، فاشغلوها بالقرآن يعني ليكن المحتوى في الآنية هذه يشغل بماذا؟ أشغلوا بالقرآن. قال ولا تشغلوها بغيره. إذا النص كلام مسعود رضي الله عنه كلام حكم. إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. خلاص إذا ملئت بالقرآن ملئت بكل خير. وروى ابن الجوزي في ذم الهوى عن أحمد بن خضرويه قال القلوب أوعية فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح أو ظلمها وظلمتها عكس الأنوار. قال أبو منصور الثعالبي رحمه الله القلوب أوعية يشرحها الرفق، يشرحها يجعلها تنفتح وتقبل. القلوب أوعية يشرحها الرفق ويبسطها اللطف ويفسحها التمرين. القلب إذا مرنت فيه كأنك شوف أخذت العضلات هذه التي فيها قابلية للامتداد والتوسع، وسعت فيها وسعت فيها وسعت به حتى خلاص تصير قابلة للامتلاء الأكثر، قابلة لمزيد من الاتساع والاستيعاب. قال شوف شو كلامه والله، القلوب أوعية يشرحها الرفق ويبسطها اللطف ويفسحها التمرين، وإذا تجوز بها هذه الخلال إلى الاستكراه والإملال، يعني عدينا هذه الأشياء الجيدة الرفق واللطف والتمرين، إذا يعني تركناها وعدلنا عنها ورحنا إلى الاستكراه والإملال خرجت عن احتواء علم وضاقت عن ضبط فهم. هذا في سحر البلاغة. هذا الكلام يا إخواني كلام تربوي جدا في موضوع تعليم الطلاب، تعليم الطلاب. شوف امشي معهم برفق وعاملهم برفق وانبسط معهم باللطف واستعمل التمرين ودربهم على أن يمرنوهم قلوبهم، وسترى العجب العجاب في قضية الاستيعاب والفهم والحفظ والإقبال وجمع العلم وأخذه وتلقيه. وإذا ذهبت بالعكس بس تصب عليهم المعلومات صبا، لا شرح ولا تلطف ولا الابتداء بالأسهل ولا تدرج ولا يتخولون بالموعظة، يعني شيئا فشيئا، ما استعملت التدريج تدرج، إيش النتيجة؟ خلاص خرجت عن احتواء العلم وضاقت عن ضبط الفهم. هذا كلام تربوي جدا. طيب وروى ابن عساكر في تاريخه عن ذنون المصري قال إن الله عز وجل خلق القلوب أوعية العلم. ومن كلامهم حفظته يعني بسمعي ووعيته يعني بقلبي، كما قال الصحابي يعني سمعته أذناي ووعاه قلبي. لاحظ استعمال كلمة وعى في القلب لأن القلب وعاء يستوعب. قال أبو شريح العدوي رضي الله عنه لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال أبو بكر بن وقال أبو بكرة رضي الله عنه أيضا سمعت أذناي ووعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في البخاري ومسلم. إذن القلوب أوعية، لكن إذا كان الوعاء، إذا كان القلب وعاء، فمعناها أنه أيضا ممكن يستوعب الشر، ممكن يمتلئ بالشر. الوعاء يملأ، الوعاء فيه القابلية للامتلاء واستيعاب ما يشغل به. فإذا القلوب أوعية، فهناك قلوب تمتلئ بالشر، وعاء بحسب ما تملأه. قال: وأحبها إليه، إلى الله، ألينها وأرقها في الحديث، لأن القلب إذا لان ورق وانجلى وصار كالمرآة الصقيلة صار أهلا لنظر الله إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. ففي قلوب محل نظر الرب، وفي قلوب الرب معرض عنها، والعياذ بالله. فكلما نظر الرب إلى قلب العبد زاده ذلك فرحا، واكتنفته الرحمة، وامتلأ بنور العلم، وصار فيه معاني العزة والفرح. وإذا لان القلب، يعني الآن لابد قضية في إصلاح القلوب، نحن نتحدث الآن في العنوان العام ماذا يصلح القلب وما هي الصفات الحسنة للقلب. قال: وأحبها إليه، ألينها وأرقها. هذا اللين أو تليين القلب وترقيق القلب مهم ليكون محلا لنظر الرب، ولأن القلب إذا رق صار أهلا للعلم والذكر والاتعاظ، وأهلا لرحمة الخلق والأنوار الربانية. يعني الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن، كما هو معلوم من تفسير الآية: كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة نور على نور يشع. إذن إذا لان القلب صار أهلا لنور العلم، نور يقذفه الله فيه، نور الإيمان، نور البصيرة، يميز الحق من الباطل، نور. هذا من باب المكافأة، كما لين العبد قلبه فالله جعل فيه من نوره. طيب، القلوب المشغولة بغير القرآن وبغير ذكر الرحمن، لو تعرضت لشيء من هذا فهي مملوءة، ما تقبل. وهذا السر في إعراض المعرضين إذا وعظوا موعظة بليغة. يعني أحيانا يسمع كلاما تقول: وين ما له قلب، ما تأثر، ما تعظ، ما نفذ له شيء، ما انتفع بشيء، ما تزحزح، وين، ما في تأثير أبدا. نقول إيه؟ لأن قلبه مملوء بشيء آخر، ما في محل، ما في مجال، ما في مكان. فإذا أراد الهداية، أراد الله له الهداية، نفذ النور إليه، نفذ النور إليه. القلوب المشغولة بغير طاعة الله لا تدخلها أنوار المعرفة الربانية. ومن ألقى سمعه وغاب قلبه لم ينتفع حتى بالعلم. حاضر معك بجسده، ممكن يعني ممكن تقول إيش قلت آخر شيء، ممكن يقول لك سر يعني حفظا، ممكن يكون حفظ التقطها التقاط مسجل بس ما في فهم، فهم وعي يعقل. لا، لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يعقلون بها. جاء عن علي رضي الله عنه: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وقال أبو العون السفارين الحنبلي في غذاء الألباب: من ألقى سمعه وغاب قلبه لم ينتفع بما يلقى إليه من العلوم والمعارف. فإذا كان القلب حاضرا وعى ما يلقى إليه، إذن في الدرس، في المجلس، في المجلس ما يكفي أن يكون الجسد موجودا، ولا يكفي أن يكون السمع موجودا، لا بد أن يكون القلب حاضرا. هذه مهمة جدا. قال ابن القيم رحمه الله: القلوب أوعية يشبه القلب الوعاء والإناء والوادي، لأن الوادي تجتمع فيه المطر السيل يستوعب. قال: لأنه وعاء للخير والشر، فالقلوب أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر، كما قال بعض السلف: قلوب الأبرار تغلي بالبر، وقلوب الفجار تغلي بالفجور. وقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني شوف باستيعابها وحجمها. شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في ساعتها وضيقها بالأودية، فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا، كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا، وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا، كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا. ولهذا يقول ابن القيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن. فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره، والكرم كثرة الخير والمنافع. فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيها من الخير والمنافع. وقوله: فخيرها أوعاها، يراد به أسرعها وعيا وأثبتها وعيا. شوف، أكثرها استيعابا وأشدها وعيا. قال: ويراد به أيضا أحسنها وعيا، فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه. ففي عندنا معنيان، نعم، أنه وعاء يستوعب، يعني من ناحية الحجم، وفي عندنا الإيعاء يعني الفهم، فقه ما يستوعبه، فقه ما يجمعه، فقه ما يملأه. كذلك السرعة والكثرة والثبات. قال: والوعاء من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها، ويوصف بذلك القلب والأذن. فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب، يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط. إذن وتعيا أذن واعية، لأنه يدخل منها هذا إلى القلب، الموعظة والعلم النافع. قال: فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب، فهي بابه، والرسول الموصل إليه العلم. شوف، ولذلك سبحان الله تجد ممكن يكون أعمى فقيه غاية الفقه، يفهم غاية الفهم، لكن هذا نادر في الصم، ليس مثل، يعني السمع للإنسان أهم من البصر. لهذا قال: فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب، فهي بابه، والرسول الموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ولما كان القلب وعاء الوعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه، كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب، العقل الفهم يعني. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه. يقول ابن القيم: ومنه عقل البعير والدابة، والعقال لما يعقل به. وعقل الإنسان يسمى عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك، يحجره يمنعه من ورود المهالك. قال: ولهذا يسمى حجرا، لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه. فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب، كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها. شوف الآن، هذا معنى لطيف جدا في العقل. أن العقل يعقل عقل الدابة، ربطها، منعها من الذهاب، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل العلم من الذهاب والتفلت ويحبسه. هذا معنى آخر جميل يعني. والقلوب تعقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن العقل في القلب، الدماغ، الذهن، إن هذا شيء ذاكرة في الرأس هذه، لكن العقل في القلب. أما الذهن الدماغ يعني هذا في الرأس. ولا يمنع أن يكون طبعا بينهما ارتباط، بين الإيش؟ القلب والدماغ. قال في مفتاح دار السعادة: ومرادنا بالعقل المصدر للقوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان، فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري، ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. ولكن خير القلوب ما كان لينا صلبا، يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته. هذا كلام قيم في مفتاح دار السعادة. إذن القلوب أوعية بحسب ما حوت، فإذا حوت الخير انضبطت الحواس وصار هذا القلب يعقلها ويمنعها من الشر، فانضبط بطش اليد ونظر اللسان ونظر العين وقول اللسان ومشي الرجل، وهذه قلوب عباد الله وأوليائه الصالحين. وهنا يأتي حديث، هنا الآن ممكن واحد يفهم أكثر حديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أحب القلوب إلى الله اللينة تليل للطاعة ترق بالذكر، وشرها القاسي، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا امتلأ القلب بالهوى، بالبدعة، بالشهوة، بالشبهة، أضره غاية الضرر، وسعت الأعضاء في المساخط، الجوارح تروح وين؟ في المساخط. نعم. طبعا الفؤاد من أسماء القلب، الفؤاد من أسماء، يعني الأشياء العظيمة عند العرب لها أكثر من اسم، بل قالوا كلما زادت أهمية الشيء عندهم زادت أسماؤه. فالفؤاد من أسماء القلب، وقد قال الله تعالى: والنجم إذا هوى. وقد قال الله تعالى: والنجم إذا هوى. وبعدين وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين أدنى وأوحى إلى عبدي ما أوحى. أيوه وصلنا، احنا نبغى نوصل لهذه. ايش الآية؟ ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى. شوف سبحان الله، هذا القلب إذن الفؤاد يصدق ويكذب، محل للتصديق والتكذيب. فإذا رأى الحق وقبله لم يكذب به. ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربي الكبرى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أما الأفئدة يعني في القرآن كثير، يعني آيات التي فيها الأفئدة، فالأفئدة القلوب، وهذا من أسمائها في اللغة.